الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشهد أن لا إله إلا أنت وأشهد أن محمدا رسول الله. وافتح علينا بمعرفة العلم وجزني أقراصا عن الكل واجعلنا ممن يستمعون لقول قل استمعون لأكثر. وغدر سؤالي في آخر الدرس الفائت تقول فيه صاحبه تعليقا على درس الإنكار في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشترك أمتي إلى صلاة وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. يعلق على ما ذكرناه في شرح هذا الحديث ويقول كيف نوفق بين هذا وبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستهبل حاكم او المجتهد فاصابك له اجران واذا اجتهد المجتهد فاخطاك له اجر واحد ويضرب مثلا على ذلك بمن يسميه الاختلافيه مثلا. ولعبت ان اجيب على هذا السؤال اليوم وارجو ان يكون الاخ السائل بينه الان. ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها في النار الا فرقه واحده؟ فنحن ذلك ما هي الفرقه الناجيه؟ ثابتها الالتزام بكتاب الله عز وجل والالتزام بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. العدم الخروج على طريق صريح في كتاب الله وعدم الخروج على ما هو صريح واضح ثابت من كل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضمن هذا المبدا يسمى هؤلاء الناس اصحاب الفرقه النجيه، لكن هذا لا يعني ان هذه الفرقه بحد ذاتها قد تجتهد فيما بينها دون اتباع الكتاب وسنه الرسول فيختلف بعضهم عن بعض في ذلك، قد يختلفون وهم مع ذلك فرقه واحدا، قد يحتاجون الى مذاهب سته ولكنهم معذورون جميعا لانهم يختلفون عن بعضهم تحت مظله كتاب الله وتحت مظله سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا البعض من المسلمين اصحاب السنه والجماعه يرون ان التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم امر مشروع وجائز ولا مانع منه، ويحتج على ذلك مما روى من دلائل الكتاب والسنه وقواعد الشرع. والبعض يرى ان التوسل للانبياء او الصالحين يتنافى ومبدا التوحيد ويذهب فيحتج على ذلك ايضا بما يرى من دلائل الكتاب والسنه. هذا الاختلاف اختلاف ضمن نقاط التمسك بالكتاب والسنه، ولا يسمى هؤلاء فرقه وهؤلاء فرقه، بل كلهم فرقه واحده ناجيه ان شاء الله تعالى، لانهم اختلفوا في نقاط قضايا اجتهاديه. البعض من المسلمين ذهبوا الى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رد الليله اسريه واجتهدوا ودللوا على ذلك بما راوا من الادله، والبعض قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ير رد الليله اسريه. هذا الاختلاف هل يشكل من كل فئه فرقه؟ لا ابدا، لأن هؤلاء لهم حجتهم الاجتهادية وربما كان الحق في جانبهم، وهؤلاء لهم حجتهم الاجتهادية، وهؤلاء من الناجين إن شاء الله. وإن كنا نرى أن الجمهرة الكبرى على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى رده ليلة الاجتهادية، لكن أريد أن أقول أن الذين قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة إسرائيل، هل هذه عبارة عن فرقة من الفرق 72؟ لا أبدا. وهكذا فضمن منهج التمسك بالكتاب والسنة كلها من كان دون هذا المنهج العريض فرقة واحدة، وطبعا عندنا هذه الفرقة يختلفون في الأحكام الفقهية ويختلفون في بعض القضايا الجزئية التي لم يرها دليلا رافعا قطعيا عليه من قضايا العقيدة، وهؤلاء جميعا معذورون إن شاء الله تعالى ويفهمون. لكن مثلا المزكية ولكن جعل الله سبحانه وتعالى جسما وقال هذا في مختلف المناسبات. هؤلاء ما يسمعوا بهذا الكلام عارضوا ويعتبروا مناقبة حادة كل كتاب الله عز وجل عندما قال ليس كمثله شيء. كيف يجبتم ربنا عز وجل وكيف يمكن ان يعتقد الانسان ان الله جسم والعياذ بالله؟ ما الايمان بقول الله تعالى ليس كمثله شيء؟ وما الايمان بقول الله تعالى ولم يكن له كفوا احد؟ هذه فرقه خارجه المعقله الذين عقلوا كلام الله عز وجل والذين عقلوا كثيرا مما قرره الله باتفاقه في الذات او ايات الصفات مثلا، هؤلاء ايضا فرقه خارجه على كتاب الله. الجهميه القدريه الجزئه هؤلاء، ولكن كل اختلاف ضمن منهج التمسك بالقطعي من كتاب الله والثابت الصحيح المتواتر من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان اختلفوا بعد ذلك في القضايا الاجتهاديه كلها جماعه فيها. وبناء على ذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد. أظن الجواب واضح، وأظن أنه يزول الشبهة العالقة بذهن الأخ وأمثاله في هذا الصدد. المسؤول آخر هذه جدا يذكرنا به فضيلة الأستاذ أن الاجتهاد أمر ضروري ويجتهد المساعد إذا وجدت طرق الاجتهاد. فإذا كان الإنسان الذي يريد أن يجتهد أهلا للاجتهاد فهذا عمل عظيم، والاختلاف بين مجتهد ومجتهد لا يكفي أحدهما عن صراط الله عز وجل وعما أتلاه الرسول شرفة الناجية. لكن معنى هذا الكلام لو أن رجلا عاما أو فوق العام ودون المجتهد أراد أن يجتهد في كتابه، أراد أن يجتهد في حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له داع عن عرضة في اجتهاد، هذا الإنسان آثم حتى وإن أصاب في اجتهاده قال العلماء هو آثم. يعني مثلا اجتهد ليس أهلا للإسلام لكن طفله أصاب فكره الحق، هذا الإنسان ليس مجتهدا بل هو مسلم، لأن الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي إن كنتم لستم أهلا للتأمل في كتاب الله واستنباط الأحكام منه فإياكم أن تحيدوا فيما لستم قادرون على الخير فيه، ارجعوا إلى أهل الذكر أي ارجعوا إلى العلماء واتبعوا ما يقولون لك. فإذا كانت الأمور فيها هكذا وكان الاجتهاد يدرج في كل انسان ياخذ بدرجه العلم في كل قضايا، لا يمكن يكون صعب على حاله يسال من المسائل صار مجتهد، لا مانع هو مجتهد في هذه المساله ان شاء الله اجتهد. نعود بعد هذا الى درسنا. كنا نشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم وفي روايه لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. قلنا خلاصه درسنا الشارح ان احداث امر يختلف عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقطع الى قسمين، هذا الامر المحدث، هذه البدعة المحدثة، اما ان تكون في العقائد واما ان يكون هذا الامر في التشريع والسلوك. فتحدثنا نحن في الاسبوع الفائت عن المحدثات والبدع التي تحدث سريعها انسان لا يزيدها على الدين في حكمه الاول اي في العقائد. قلنا واوضحنا ان كل احدث في العقائد شيئا لا ينبغي تحت دليل الكتاب او تحت دليل السنه ولا ينبغي تحت دليل اجماع او قياس على كتاب او سنه فهذا مردود على صاحبه، وهو اما ان يصدق صاحب هذه البدعه واما ان يكفر. الطب المراجع ان صاحب هذه البدعه يصبح فاسقا. ولا نقول في ذكر الامثله وذكرنا خلاصه ذلك، وساقنا هذا الى شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتسرق امتي الى 73 فرقه كلها في النار الا فرقه واحده. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الفرقه الواحده فذكر مره فقال ما انا على الهراس حاج، ومرة اخرى قال الزم الجماعه، وقرر ذلك بصور كثره حتى قال العلماء علماء الحديث ان الاحاديث التي تامرنا بالتزام الجماعه جمهره المسلمين وصلت الى درجه التواتر المعنى قال ذلك علماء الاسلام في باب الاجماع. وقلت ربي الا تجتمع امتي على ضلاله، لن تجتمع امتي على ضلاله، من اراد ان يلزم مذبوحه الجنه فليلزم الجماعه. ان الجنه تاكل من الغنم القاسيه، ومن ذلك ايضا ما رواه الامام احمد في السنن لكن المسند موقوفا عن سيدنا عبد الله بن مسعود انه قال: ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، أو ما أجمعت عليه كلمة المسلمين وما ساق وراءه الثواب الأعظم منها فهو الحسن عند الله عز وجل. قلنا إن هذا ميزان يوضح للمسلم الذي يخشى ربه والذي يريد أن يكون ناجيا يوم القيامة وأن يكون متمسكا بأهداف السنة والجماعة وبأهداف القتال والسنة، هذا مقياسنا من دون واضح بين يديه. والآن نقول: أما القسم الثاني من الدين أو من الأمر الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ما يدخل تحت السلوك يعني السلوك. كذلك كل أمر أحدثه مخترعا في السلوك الشرعي صلاة صوم عبادة طاعة ذكر ولد أي شيء كان يعده من الخروجات إلى الله عز وجل، ثم عرضناه على الدين ومصابيه فلم نجده من درجا لا في الكتاب. لاحظ في ذلك لم نجده من درجا لا في الكتاب ولا في السنة ولا في قواعد الشريعة الإسلامية. إذا فهذا أيضا أمر مردود على الكافر، ولكن أمر البدعة في السلوك أهون منها في العقيدة وفي الإيمان بالله عز وجل. وبناء على ذلك فكل ما قد يحدثه الإنسان من أمر لا يتفق مع كتاب الله أو مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع شيء من قواعد الشريعة الإسلامية فهذا مردود على الكفر، وهذا عمل واحد ويجب على المسلمين أن ينكروه. وهذا معنى حديث رسول الله: كل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو الشرك. شارع الإمام النووي يخرج لنا مثلا صلاة الرغائب المشهورة بين كثير من الناس ياتون من العوام التي تصلى في اول جمعة من رجب او التي يصليها بعض الناس في ليلة النصف من شعبان، هذه الصلاة اللي بيقرأ فيها أحكام معينة من القرآن في ركوعه ولا سجوده صلاة طويلة جدا وإلها أوجاع معينة، هذه الصلاة نعرضها على كتاب الله كما نجدها، نعرضها على سنة رسول الله ولا نجدها، نعرضها على قواعد الصلاة لا يسمونه فلا نجدها. إذا ما أتى هذه الصلاة بدعة، وكل من أعجبها فينبغي أن يعلم أنه مبتدع وأنه مطيع إلى هذا الدين ومطيع إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك كل من يروي حديث يعلم أنه حديث موضوع، مثلا أنه قال إذا طلع الفجر كذا بنى الله له قطرا في الجنة وغفر له ما تقدم من ذنبه وهذا الأمثال كذا وكذا، إذا أعرف أن هذا الحديث موضوع ترويج هذا الحديث يدخل تحت طائلة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهم فهو مرجع. الأحاديث التي ترويها في أواخر بعض التفاسير، من قرأ سيرة مثل المائدة كان له من الأجر كذا وكذا، من قرأ سيرة الأنعام كان له من الأجر كذا وكذا، هذا أيضا إحداث أمر لم يرشده الرسول ولم يلتفت مع الكتاب ولا مع قواعد الشرع. فنحن ماذا نقول؟ نقول القرآن كله يتقرب به إلى الله عز وجل، والقرآن كله كبيرنا بتلاوته، وكما أوحي إليك من كتاب ربك لا نجد من كلماته، هكذا نقول. لكن أنت تقول كلاما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تعلم أنه موضوع فتلوثه هذا من نوع البدعة. وفي هذا القدر يقول علماء الحديث انهم استقرقوا هذا الانسان الذي كان يضع هذه الاحاديث من فضل السلع، واعترف انه كان يضعها هذه يعني السلع، قال له من الذي حملك على ذلك؟ قال رايت اخبار الناس عن تلاوه القران فاحببت ان ادعوه الى تلاوته. وصار الانسان يعتبرون انهم يكذبون لرسول الله ولا يكذبون على رسول الله، يعني انها مكذب الى صحبه ما مكذب ضده، ولكن ما حكم هذا الكلام فيه؟ هذا نحو احداث شيء لم يجد به الله عز وجل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبرأ مقعده من النار. كذلك ذكر الله عز وجل عارف، ولكن أن نذكر الله سبحانه وتعالى بكيفيات ما وردت في كتاب ولا وردت في سنة، ونعتقد أن هذه التوجيه جزء من عملية الذكر، فهذه أيضا بدعة تدعي لتحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لا، على طول الشيخ يقول الحديث في أمثلة كثيرة من هذا القبيل. جماعة أقرأ لكم نقطة الشارع يدعون التصوف ويخالفون ما كان عليه مصالح الطريق من الزهد والورع وسائر الكمالات المشهورة عنهم، بل كثيرا من أولئك إباحية لا يحرمون حراما بتلبيس الشيطان عليهم أحوالهم القبيحة الشنيعة، فهم ذكر الفكر أو الكفر أحق منهم ذكر التصوف أو الفقر، ومن ما عم به الابتلاء من تجميل الشياطين بالعامة تخليق حائط أو عمود وتعظيم نحو هين أو حجر أو شجر برجاء شفاء أو قضاء حاجة وقبائحها في هذه ظاهرة غنية عن الإضاءة والبيان. ويقول الرجل الشارع ابن حجر رضي الله عنه في الأمثلة على هذا الحديث، طبعا معنى هذا الكلام أن كل من يسير في طريق التصوف فينصحوها فهذا متمسك بنبذ كتاب الله عز وجل ونبذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن لا تكون قد نسيتم الكلام الكريم الذي شرحنا به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي حديث من هذا الكتاب. أرجو أن لا تعد ذلك امتحانا ولكنه استبشار. الحديث الأول من أحاديث الأربعين النووية في فترة أقلنا فيها الكلام أيها الإحسان، عندما سأل جبريل عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. أقلنا الشرح على كلمة الإحسان عند التشريع، وانتهينا إلى أن هذا الذي سماه الرسول إحسانا هو الذي أسمى كثير من المسلمين أنفسهم في طريق الإنسان إليه، باسم علم السلوك آلا، وباسم الإحسان آلا، وباسم التكلف آلا، وباسم التربية والتحلف آلا آخر. لا مساحة في الاصطلاح، كل ما سوت على كل هو جوهر أبسط. ولكن أرأيت لو أن الرجل أراد أن يضع شيئا جديدا في جوهره تعرضه على كتاب السنة فلا تجد له أي مؤيد. ما حكم ذلك؟ هذه بدعة ينكرها الله وينكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا لا ترجح أن شيخا من المشايخ اقترح أراد أن يسلك المريدين فأخذ يجمع بين الرجال والنساء في مجلسه، أخذ يجمع بين هؤلاء والأولاد دون أن يتأثر ودون أن يلتزم بآداب الله وآداب الإسلام وآداب السنة المحمدية التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم هذا العمل؟ بدعة ضالة مرتبة على صاحبها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بمقصود ذلك. والشطارة إنما نستفيد منها من أجل أن نرفع أنفسنا عن هذه الضلالات ومن أجل أن نتجنب الاحتياط. لو أن الشيخ المسلم اقترح مثلا هذا عمله إرشادي إلى أن يسمح المرأة بأن تسافر من بلدة إلى بلدة أخرى دون ولي الله ودون أن يأخذها برحم من زوج أو أخ أو أب أو ابن كبير مثلا. الطاعه بذلك لكي تاتي وتتلقى الارشاد وتتلقى التوجيه عن الدكتور. ما حكم هذا الامر؟ بدعه ضاله نردها على صاحبها ونحذر منها. ومن اباح ذلك ربما وصل بسبب هذه الاباحه الى كثير الكفر، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل بامراه في الحديث الصحيح لا يحل بامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم واحدة إلا بعد محرم. إلا بعد محرم. وهذا حديث صريح صحيح جاءنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن بعض هؤلاء المسائل بعض هؤلاء الناس تبين شيئا مما ذكرت لك ماذا يقول ورد هذا على صاحبه، ونعتبر ان المكتوب واضح من عنوانه ونحذر من هذا الشيخ تحذيرا كبيرا، لان الذي يقتلك على رسول الله ولان الذي يتهاون في شريعه الله سبحانه وتعالى في هذا الامر فاحرم منك ان يتهاون بشريعه الله في قضايا اخرى. الذي يظهر الى التشرف والذي يدعو الى التهذيب والتشديد وما الى ذلك ومما امر به الاسلام ومما نبعه على العين والراس، ثم اراد من وراء ذلك ان يضف دعوه فينا او ان يبين لنا او ان يقنعنا ان الشيخ اذا وصل الى درجه معينه في السلوك فقد سقطت عنه التكاليف. فثم بدا بعض الناس شعر بهذا التكليف ان هذا الانسان وصل من القرب ووصل من الكتب وكتبت امامه الحقائق فقد سقط عنه الكتب. لو انه قال لنا هذا الكلام او انه لفت دعوه الى هذا فانا نعتبره جندوقا ونحذر منه ونذكره بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، اي فهو مردود على صاحبه. ونحن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومهما ارتقى الصالحون في الدرجات فلا يصلوا الى الدرجة التي وصل اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يسهر الليل ولا يصلي ويعبد الله عز وجل حتى تتوقع قدمه. ولو ان رجلا من الناس انكر ان يرفع الله عنه التكاليف لكان احرى الناس بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: لا اعبد ربك حتى ياتيك اليقين. قال العلماء: اليقين هو الناس، اي حتى ياتيك الامر الحكيم اليقيني الذي ستنتصف امامك اذا جاءك، تنتصف امامك الحكم وتنتصر الحقائق التي لم تكن تراها وكنت تسمع بها في القران وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك اذا بقيتم رجلا من الناس دوله او تهديدا او امرا وقل لنا ان على الدين ان لا يكثر من رأسيه مهما راى منه ومهما راى من واقعه انحراف يؤول سلوك باطل يؤول مهما راى من واقعه فليؤول ولا يوجد. ماذا نقول؟ نقول هذا داخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهرن عن المنكر او لتسلطن الله عليكم سرارا فلتؤمنن وقلت لا يستجاب لهم. وربنا جل جلاله يقول: لم تكن مثل امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من حي الصالح بتلبس بالمنكر؟ والله عز وجل يقول ايضا في مؤتم كتابه: لأن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لماذا؟ قالوا: لا يتناهون عن منكر فاعل وبئس ما كانوا يصنعون وبئس ما كانوا يفعلون. فهذا واضح جدا أنه يتناقض مناقضة حادة مع الأمر الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الامر الذي جاءتنا به سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر كثيرا من العلماء واظن صاحب دراسه جهل ذكر ايضا في ترجمه الشيخ عبد القادر الجيلاني انه كان ذات يوم في اصحابه يعبد الله عز وجل في خلق وراسه واذا به كل درس او حقيقه لا اعلم ولم يسمع ان تلك المرأة اذنيه يقول: يا عبد القادر قد رفعت عنك السكين، يعني قد وصلت الى ذروة الاستقامة والانتفاع فانا الان رفعت عنك السكين. فصح الامام الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وتعالى ما عرف ان هذا صوت سلطان ماسك وليس صوتا رحمانيا ابدا. وهكذا راى في محرابه وليس احدا من عنده امامه يقول: اخطا يا ملعون. يرد عليه بهذا الكلام لان شريعه الله من باب كل شيء ولان سنه رسول الله من باب كل شيء. وما يمكن لرجل على هدنا العلم الباطن يعني هدنا اصول التمثيل واصول الاحسان لا يمكن اذا لم يوجد ثوابت في حياته من علم الشريعه الاسلاميه وبوابه الكتاب والسنه لا يمكن ان ينزلق قدم اهل العلم مستحيل. ولكن متى يكون العابد واصلا الى الله عز وجل؟ اذا طلب علمه في اصول التمثيل تجزئه النفس وعلمه بمدارج الاحسان والخلوص الى الله عز وجل. اذا طلب ذلك وضبطه بعلم الكتاب والسنه والتمسك باهداف الشريعه الاسلاميه. وكان الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه من العلماء المسجود لهم الشريعه والفقه وكان يقول به: يا رسول الله بنوفي مخير ويقول الله ما اليه فاتي الحق بجناحين من الكتاب. إذا أردت أن تثير إلى الحق فاعلم أنك لن تستطيع أن تثير إليه إلا بجناحين هما كتاب وسنة. فهلا إن أردت أن تثير إلى الله عز وجل وتعترض على ما يسميه بعض بعض الناس بالعلم النبوي وتكثر كتاب الله وتكثر كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولاك أن تكثر إلى الله عز وجل فتكون وتكون ثم تنبق روحا وتكثر إلى دار من أجرار الجلال فيما نكتب هكذا كان يوسف الشيخ عبد القادر الجيلاني قد الله سره العزيز رضي الله عنه كان يوسف ولده ابن موسى كل هذا من اجل ان لا تنجرح اقدامنا فنقع فيما حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال كل من احدث في امرنا اراد ان لا ليس منه فهو لا اريد ان اكون لكم امثله ولكن أضع أمامة الآية كل مسألة عرضتها على كتاب الله ليس لها ثواب عرضتها على سنة رسول الله ليس لها ثواب عرضتها على قواعد الشريعة الإسلامية ليس لها ثواب ما هي قواعد الشريعة الإسلامية الآية نتحدث عنها في هذه الحالة اعلم أن هذه المسألة بدعة بعدها إذا كانت هذه المسألة أنت تريد أن تدرجها وتدخلها تحت الدين وليس لذلك أي شاهد فاعلم أن هذا يكفيك أن يكون هذا العمل إلى ولكن إذا أردت أن تتصرف بأمر من الأمور أنت لا تعجزه دينا أنت تعجزه من الآلاء الدنيوية المباحة ولا تعجزه من الواجبات أو الأمور التي شرعها الله فوضى إذا كان هذا الأمر المباح الذي تتصوره مباحاً وعلى جزء من القرآن أي وعلى جزء من السنة أي وعلى قواعد الشريعة الإسلامية فهي أنها بدعة مثلا اعتاد الناس في أفراحهم أن يخرج الرجال والنساء يعني واحد مراقب في باب الدين البدعة العمق الذي يدخله بالمسجد انا ما اتذكر الفرح لليس بالمسجد انا هذا من الاعمال الدنيوية المباحة من اقول اذا كان هذا الامر الذي فعلته وانت لا تعرف به من الدين وانت ليس تجد على الدين شيئا ما في مانع لكن تعال نعرف هل عمل هذا اللي عملته المباح على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى قواعد الشرع فواحد السنة الرسول وأرواح اتفاق النبي هل تتفق مع هذا الأمر؟ هل تريد لنا أن نقيم حفلات يختلط فيها الرجال مع النساء؟ ما نريد؟ إذا فهذا الأمر إن عملت باسم الدين فماذا نرجع؟ مثلا إذا فعل فوق المسيح اخترع وقال فعل للقرآن إذا من فوق الرجال سنة مع بعض من بعض هذا عمل عمله وأدخله جنة الجنة فكانت الجنة تكون أسمع بالتالي اللي فعل نفس الفعل لكن من اسم الإسلام والدين التربية والتهدي فعل نفس الفعل المباح فرح يقول أمر هذه البدعة لأنه أمر مستعجسا مخالفا لما عليه كتاب الله ولما عليه سنة رسول الله وقد ذكر هذا الكلام بتفسير جميل الإمام الشافعي في كتابه الأنفسة بعد هذا ننتقل إلى سؤال هنالك أمور أخرى فهي أكثر ولكن أنا أعرفها على كتاب الله وسنة رسوله وقواعد الشريعة الإسلامية فلا نجدها متهاربة بل ربما نجد ما يؤيدها في قواعد الشريعة وفي كتاب الله وسنة رسوله هذا العمل ماذا نسميه؟ لا نسميه العلماء اختلف في تسمية هذا الأمر إلى اثنين ناس سمى هذا الأمر بدعة حسنة والشافعي في اعتقاده جدا ومن العلماء ما سمى هذا الأمر مصلحة مرسلة وأنا أرجح هذا التفسير وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل موجودات من ضلالة وكل ضلالة في النار ابن الرسول ما فرق بين بدعة حسنة وبدعة سيئة العملية نفسية لكن على التمييز بدعة حسنة وغير بدعة أبدا فمن سيئات ينصرف الأمر على أحد من الناس نحن لا نسميه بدعة ولا نسميه مصلحة مرسلة. فتعالوا نفهم ما هي المصلحة المرسلية أو ما هي البدعة الحسنة. الموضوع اللي هو السنة ترى السنة ترى نحن الموضوع يمكن ذات السنة وطاش موضوع علمي لكن كل الله الأحوال إلى هذا الموضوع الجاف الخاص منكم إلى كثير من الكلام والكتب الرماني والكتب وما إلى ذلك. أنتم بحاجة إلى هذا الكلام حتى تتصلح بوعي ديني وإسلامي تستطيعون أن ترد به المنكرات وأن تتقدم به الأمور التي يقبلها كتاب الله عز وجل. فما في مانع نفكر ونتأمل نفهم هذا الكلام الذي نقوله. ما هي الشيء الذي نسميه مصلحة للشيء أو بدعة حسنة؟ طبعا الأمور التي ينبغي تحقيقها في القرآن ما لها كلام واضحة متفقة. الأمور التي ينبغي مع طريق السنة ما لها كلام. لكن البحث عند الأمور الجديدة لكن وهي مع ذلك متفقة لا مع نصوص الكتاب لأن ما في نصوص أن تتحدث عنها ولا مع نصوص السنة لأن ما في نصوص السنة تغشي هذه الأمور الجديدة ولكن هذه الأمور المحدثة متفقة مع ماذا؟ مع قواعد الشريعة الإسلامية. قواعد الشريعة الإسلامية هي قواعد الشريعة الإسلامية الكثيرة الذي يؤمن في هذا السبب قاعدة واحدة قاعدة المقاصد. ما هي مقاصد الشريعة الإسلامية التي أقام الله عز وجل أحكامه على أساسها؟ هذا موضوع هام جدا. الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مقاصد ما جاءت هدف. إذا أبناء هذه المقاصد علماء الشريعة الإسلامية أثنوا عمرا طويلا في بحث عن الوصول إلى هذه المقاصد وانتهى الى ان مقاصد الشريعة الاسلامية محصورة في خمسة امور. هذه الامور الخمسة هي جزاء المسائل التي اقام الله شرائع السماوات عليها منذ ان علق ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليه. هذه المقاصد الخمسة اي مسائل الخمس هي مصلحة الدين الحياة العقل النسل المال بهذا التشريع. فما جاءنا تشريعا من الله عز وجل الا حماية لعقيدة الايمان بالله عز وجل او حماية لحياة الانسان. وفي كثير من الاحيان الانسان يصاب مستملة غير مسلم في كثير من الاحيان. أو جاءت هذه الأحكام لحماية العقول والأفكار بطرق فكر ووسائل مختلفة أو لحماية النفس والعرض والأسرة الأربعة أو أخيرا لحماية المال. بهذا الترتيب أعرف أن الشريعة الإسلامية تعلمتنا أن بعض المصلحة رقم اثنين في سبيل المصلحة رقم واحد وأن بعض المصلحة رقم ثلاثة في سبيل المصلحة رقم اثنين والمصلحة رقم أربعة في سبيل المصلحة الثالثة والمصلحة الخامسة في سبيل الأربعة وهكذا. المسألة مرتبة بشبكة دقيقة من الترتيب التي جاءتنا بها الشريعة الإسلامية. هذه هي مقاصد الشريعة الإسلامية. طيب جمل هذه المقاصد كل الأمور التي يحدثها الناس بسبب حضارات تتبدل ومدنيات تتغير واعراف تاتي ومصالح تجد كل هذه الامور مما يقتضيها هذه المقاصد الخمسه. وان بادت تحت هذه المقاصد فنعم هذه الامور الجديده وان لم ياتي حتى من الكتاب والسنه فيه وان لم تنضرب هذه المحدثات في هذه المقاصد فارفضها رفضا باردا وان لم تجد نصا من كتاب الله او سنه رسول الله يرفضه. الكلام هذا طيب مثلا ابن رسول الله الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك الرفيق الاعلى دون ان يجمع القران بين جثتين. وذكرنا ذلك في دروس القران. ما جمع بين جثتين؟ والاوقات المنسوره ربما ما جمع بين جثتين مثل ما سيكون مصحف الان. وعندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ابو بكر الصديق ماذا راى ابو بكر؟ فراى ان معظم حفاظ القران حفظوا في معركه الرجل وهذه اذا جاءت في قطعه من هذه القطع التي تتلى فيها القران محفوظه عن كتاب الله في بيت الله اذا المصلحه تقتضي ان نجمع هذه الجزازات كلها بين جثتين. اي مصلحه تقتضي ذلك؟ مصلحه الدين رقم واحد. اذا هذا الامر لا مصلحه الا القران لكن انضرب هذا الامر بمصلحه الدين. ولذلك عندما فكر سيدنا ابي بكر فكر من هذا القبيل بعث سيدنا عمر على سورة الى انا طبعا بذلك من اعمل هيك بدعه تجديدها ما في هذا القران نص عليها ولا بالحديث نص عليها. قال عمر كيف نص عليه شيء لم يفعله رسول الله اي لم يامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله يقول ما نزعل عليه فاذا امر يقول نعم فإذا أمر عند الله نحن معك لما كان سيدنا أبو بكر الخليفة سيدنا عمر جاء له بهذا الاقتراح أبو بكر خليفة المسلمين قال له هذا صعب رسول الله يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رجل هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عمر قال والله لا يصدق هذا والله هو الخير لأن الشريعة جاءت لسان خمس مقاصد أول مقصد منها حفظ فإذا ما كتبنا القرآن من جديد وجمعناه بين جثتين جل جثة هذا الجثتين شوف كل ما حققناه مصلحة به إذا هذا عمل جديد ولكنه مندرج تحت قواعد الشريعة الإسلامية فاتفق الامامان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وسيدنا عمر رضي الله عنه ثم سيدنا زيد بن ثابت الذي بلغ كتابة القران ثم جميع الصحابه شكرا جميلا على ذلك انجراف في هذا الامر بمكه على هذا الجرار النبي عليه الصلاه والسلام لما كان حج ما علمنا ان بكر في اسم شكر البيضه في كتب متى في اسم شكر فقط الذهبين من العلماء زائر دمهم علم اسم العلم الفقه نجد عنها بدعة ولكنها من زوجا تحت أربع المقصد الأول الأهواء الزوجين في علم علم هذا بدعة تماما اسم علم أصول الفقه علم أصول الفقه فيها علم أصول الفقه المفاتيح التي هي واثقتها نفهم كلام الله عز وجل ونستنبط منه الأحكام الامر في شريعه الاسلاميه الجديده النهي للتحريم الاصل في الجثه ان يبقى مشتقا الاصل في العام ان يجري على عمومه العام يخفف المخففات بالعموم كذا وكذا وكذا وكذا المقيدات بالجثه كذا وكذا وكذا هذه كلها قواعد علم وعلم شو اسمه علم ايه؟ علم اسلامي فقه فهذا ما كان يعرف ولا هذا علم المتحدث ممكن ان ياتي انسان مجادل فيقول هذه بدعه هذا محرم لكن ماذا نقول والله عرضنا العلم على نصوص القران ما شفنا بالقران في اسم رسول البشر عرضنا هذا العلم على حديث رسول الله كما وجدنا في حديث رسول الله العلم اسمه اسم البشر ثم عرضنا هذا العلم على مقاصد الشريعه الاسلاميه حفظ الدين حفظ الحياه الى اخره فوجدناه منجلدا مع هذه المقاصد، لماذا؟ لأن التابعين وتابعي التابعين ولكن تسللت إلى ألسنتهم العظمى، ما جاء في الأمر بالوجوب، ما جاء في الله بالتحريم، ما جاء في الأمر العام يبقى على عمومه، أن يبقى تبعك على إطلاقه، بجناح الصحابة الذين لم تكن قد تسلمت العزمة إلى ألسنتهم بالطريقة التي يعرف الأمر الذي العالم يرفع على هذه الطريقة كانوا يعلمون ذلك. ولأن قلنا أن رسالة الصحابة أن رسالة هذا العلم هذه بدعة من ثبت على الناس الأصول بفهم الكتاب وأضاعت قواعد استنباط الأحكام من الكتاب ولما علمنا ان الامر للوجوب والنهي للتحريم وقد عرف ذلك اصحاب رسول الله وعندئذ تجمع الشريعه الاسلاميه لا بحد الكلام. اذا هم مرات الشريعه الاسلاميه ان نتعلم الحكم الفقهي. من مقاصد الشريعه الاسلاميه ان نتعلم اللغه العربيه بدواء الحاكم. يقول الترجمه ان يقل تعلم اللغه العربيه تعلم قواعد الشعر المرفوع عند الام وكيف المضاف الى المجرور المدعي فان عمر تعلم هذا الكلام هذا والله ما تعلم الرسول تعلم ذلك لا امرنا ان نتعلم ذلك لا اذا هذه بدعه هذا شيء منكر ماذا نقول؟ نقول سال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون الفعل اذا تكلموا بما يعلم ان اسمه فاعل ويرسلون المقول اذا تكلموا دون ان يعرفوا انه مفعول وان الظهور المضاف اليه بالطريقه كل شيء بالطريقه لدرجه انهم يقرؤون الكتاب المكتوب بدون تنصيب وبدون تفكير لازم بدون نقطه ولا قاطعه نقطه ولا جاطعه نقطه بالطريقه التي عزلناها نحن كانوا يقرؤون اذا كما علمهم يقوم هذا العلم ثم خالف من هذه الطريقه تسللت العزمة إلى ألسنتهم بسبب الفرق والروم والصعبة اللغة العربية والصعب العرب فأصبح الرجل لا يستطيع أن ينطق برسالة عربية مدينة بالطريقة ولعلكم تذكرون لأن تكلمنا عن تحول كتابة القرآن كيف أن أبا الأسود الدؤلي رحمه الله كان يكره ذات لغة وهذه الأسود الدؤلي الرجل العربي لا تذكره حجة اللغة العربية كان يكره في عمدة من روايات الطيب فوق السطوع فقال كي أهدى بناته لا يتنظر إلى السماء يا أبت ما أجمل السماء ما أجمل السماء فقال يا أبا الأسود يقول شو دنيا على طول ما أجمل السماء يعني ما أجمل شيء في السماء لأن رفع كلمة أجمل فاقتضي هذا فقال لها نجومها يا بني فقال يا أبت إنما أردت أن أتعجب من جمال السماء فغضب أبو الأسود وقال يا قل ما أجمل السماء ما أجمل ما أجمل ثم ضرب كفا على كفا وقال أنا قد دخل الدرهم إلى بني أبو الأسود وعندئذ قام بهذا الأمر الذي كان بدعة وقام أبو الأسود ينظر يتوقف فنقص القرآن وهي أربعة الأحرف المرفوعة المنصوبة المقصودة وهذه بدعة عندما كان يقرأ القرآن في عصر رسول الله ما كان يفكر في الهروج ولا كان مرفوع ولما زيادة أبيه طلب من أبي الأسود أن يفعل ذلك هذا المنهي ما كان شاعر بالحكومة العدل لما تسلم اللحم ومضت مده واللحم دخل ذات ابو الاسود نفسه عرف ان حفظ القران وحفظ كتاب الله وحفظ احكام الشريعه الاسلاميه لا يكون الا اذا قعدت قواعد اللغه العربيه فاخذ الكلمات التي كان قد حفظها من سيدنا علي وبنى عليها علم اللغه العربيه الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمضاف اليه مجرور والتابع له حكمه مطبوع هذه بدعه ماذا لكن اما ان نسميها بدعه حسنه كما صنع الشاطئ في الاعتصام واما وهذا هو الافضل نسميها مصالح مرسله يعني مصالح مطلقه ما في عليها نفوس بالذات المصالح تتحسن ولماذا نسميها مصالح لا أن في مصالحها من القرآن والسنة هذه مصالح معتبرة وإلا أن نشوف مصالح وعليها نصوص بالإنكار مثل مصلحة الربا مثل مصلحة احتفال الفواحش عندما يشوفوها مصالح مو مصالح حقيقية هذه مصالح ملغاة وإنها مصالح لم ينصها عليها القرآن أو السنة لا إجابة ولا تقدم ماذا نسميها؟ مصالح مثل أعظم درجة في مقاطبك لا ترى أهلا وسهلا ولا مانع من ذلك أبدا. فإذا الهدوء سميها مصالح مرسل. أعد جميع النموذج أيضا مما ذكره ابن حجر من هذه الأمور. ماذا يفعل؟ فليس وذلك كبناء نحل الجبال وقناه السبل وفرع انواع البر التي لم تعهد شهد في الصدر الاول. يعني مثلا البئس بالخانات من كل مليون فنادق ما كان في فنادق اي بدعه فما يكفي لان هذاك الذي مصالح اذا ما نجحت في الاستهلاك الذي مصالح الحياه مثلا هل المال هل المثل اي شيء والصناع المعروف المعاونة على البر والتقوى وتستثمر في جميع العلوم النافعة الشرعية على اختلاف فنونها وتقرير قواعدها وكثرة التسريعات وفرض ما لم يقع وبيان حكمه وتفسير القرآن والسنة والكلام على الأسانيد والنصوص العلمية الحديث كل ما كان موجود وتتبع كلام العرب نشره ونظمه وتدوين كل ذلك واستخراج علوم اللغة كالنقل والمعاني والبيان والأنباء فذلك كل ما لما سافره معلوما حكمه ظاهرا فائدته معين على معرفة كتاب الله تعالى وفهم معاني كتابه وسنة رسوله فيكون مأمورا به وكتفريغ الأصول والشروع وما يحتاجان إليه من الكتاب وغيره من العلوم الآلية وكتابة القرآن في مصاحف ووضع المباهر المباهر الأربعة وتدوينها وتصنيف الكتب ومزيد إيضاحها وتدوينها وغير ذلك مما مرجعه ومنتهاه إلى الدين بواسطة أو سائقة فإنه مقبول من فاعله مصاب منجوح عليه ومن ثم استجاب كثيرا منه الصحابة لسان الله تعالى عليهم كما وقع لأبي بكر وعمر وزيد بن ثابت وذكر قصة جمع القرآن وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه ما أحدث شوف القاعدة لآل الشافعي ما أهمك وخالف كتابا أي سنة أي إجماعا أي أثرا فهو البدعة في الدعوة وما أحدث من الحديث ولم يخالف شيئا من ذلك فهو البدعة المحمودة والحاصل أن البدعة الحسنة متفق على نبي الله وهي ما وافق شيئا ثم مرة كتاب أي سنة القواعد الشريعة لم يلزم من فعله محذور شرعيا ومنها ما هو فرض في شرعه فتشميت العلوم ونحيا الشرك الهندسة المقترحات الجديدة قد لا تندرج في المقصد الأول ولكن تندرج في المقصد الثاني حفظ الحياة. حفظ الحياة يقتضينا أن نذهب إلى أوروبا لنتعلم الصدق بقرة هذا الموجود ولكنه مصلحة مرسلة داخل تحت حجاب الحياة. قال الإمام أبي ثابت شيخ المصنف رحمه الله مصنف له الإمام النووي يعني شيخ الإمام النووي اسمع ما يقول ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده صلى الله عليه وسلم من الصدقات والمعروف وإظهار الدين والصريح فإن ذلك ما لا فيه من الإحسان إلى الفقراء مشعرا بمحبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وجلالته في قلب فاعل ذلك وشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به من إنجاب رسوله الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. وأما البدعة السيئة وهي ما خالف شيئا من ذلك صريحا أو ارتجالا ما قد تنتهي إلى ما يوجب التحريم هذا كلام الشيخ. إذا فما يعرفه الناس الناس وما قال الله من عصر الإمام النووي وما قبل ذلك من إظهار الانفراد يوم مولد رسول الله بأي مرة من الأموال الشعبية بالطعام بالذبائح بالدعائم بالموالد بس بشرط أن يكون العدد ما يتحمل شيء من الانفراد في دوره مما يتخالف مع الشريعه الاسلاميه ضمن متى يغلب الرسول عليه الصلاه والسلام ومنها رجال الاسلام والقران كذا هذا بدعه لاننا عبرنا عن حبنا لرسول الله بما يخالف نصا من رسول الكتاب او السنه ولكن اذا شعرنا ما يعجل به عن تقديم الوجه رسول الله وعن اساءة الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عبرنا عن ذلك بالفقر لا نتخالف مع شيء مما نفى على انتقال الله او سنه رسول الله الا نتناقض مع قواعد الشريعه فيحدث ولا مانع من ذلك ابدا. اذا لا نستطيع ان نقول مثلا الموالي بدعه او ما يفعله بعض الناس في المغرب ما نعمله يصير يعني يكون متاثر كثير مما يفعله اهل المشرق يذبحون الجبائر يدعون الناس الى الطعام ويكتبون الخيانات والمواقف واللي بدات ايام ويعبرون بذلك عن حبهم لرسول الله وكل اهل المغرب هكذا وربما كنت تقول في اثيوبيا بهذا الشكل تعبر عن حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذه بدعه؟ ليست بدعه لانها تنجرف عن منقذ من مخاطر الشريعه الاسلاميه. انا مش معنى غير عمل ما من العمل بالنسبه اذا كنت افعل ذلك حتى يكون الناس عني كريم او حتى ابني لنفسي سعادة في بلدي والله انما وجدت بدعة فقط بل اما وحمل من يمجده الله شر لمرضك ويعيش يدوك لكن من يتحكم عن من يريد الله الله جل انت لا تعلم من يريد واما ان كان الذي ذكره الى ذلك حب لرسول الله وطرح الزيان الليل برسول الله فانت لا تستطيع ان تثبت حبك ولا تستطيع ان يسمع حبا عن ان يعبر عن هذا الشعور مستحيل. وبناء على ذلك فهذا امر متفق مع مقام قواعد الشريعه الاسلاميه. بكل ما هذا ما يقع موجود في عقل رسول الله. هل يريد ان يكون عقل عن الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود في الاخر. كل ما موجود وموجود فيما بينهم. ما الذي يسألهم إلى أن يفعلوا هذا الفعل؟ ما في داعي إلى أمر الله معين وأمر هذا الدائرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم موجود فيما بينه. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى وسأل الصحابة الذين اتصحلت أعينهم بمرأى رسول الله وكان يقصون شايفينه وجاء من بعدهم من تشاهد بأسكان وجاء من بعدهم من سمع سمع هؤلاء التابعين وجينا نحن فسمعنا برسول الله ولم نره وانطلقت اسئلتنا حبا له على السماع تربيته واخلاقه العاقله لكن لم نره فكان شيئا طبيعيا ان نحكي بنا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا راينا السنه قد استدارت وجاء اليوم الذي قال كانت سنة المطهرة ان رسول الله قد ولد في هذا اليوم. في هذا اليوم اشرق نور رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشمس. ومهما نفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومهما تعلقنا بالسماء كم كثيرا علينا ان نعبر عن محبتنا لليوم الذي في رسول الله. في اليوم الذي ولد في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ام نزين ام نعبر اما نعبر عن الاعياد اما نفرح لما يجلسنا بكرم الاولاد كلها بنفطر الطعام والشراب باي نوع من انواع المفرحات هل هذا كثير او هل هذا يتناسب مع مقصد من مقاصد الشريعه الاسلاميه وهي تهجئه حب الله الى حب رسول الله الذي يتاجر من مقصد الايام هذا ليس كثيرا بطول الفرق ان اصحاب رسول الله ما كان في ذلك من ادعوهم الى هذا ما كان نذير بالغرض في كل مرام بسم الله عند الحب بالسنة جامعة عيد الحب يعني عيد نفسه عيد الحب بالسنة بسيط جدا واضع جدا هذا هو ترى أن كل مرام من أيام المسلمين الشباب يكونون على جهة الله كل مرام يحبهم اليوم عيد وانا اقول لك ان نفع ما يفعله ذلك الشاب الغربي في ذلك الرجل الواحد كما قلت عبد الوهابيه او عبد الوهابيه او عبد الوهابيه بالصراحه او عبد مثلا بالترجمه هذا الشرك الذي يفعله الشاب الغربي الغربي الشركه الاسلاميه في المطهره بماذا تختلفها؟ تختلفها ان نفعله كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم لازم تشغل من غير ذلك لا تقل شيء جدا كل يوم ينبغي عليك ان تخدمها تخدم معها كل يوم ينبغي عليك ان تستمتع جنة بالله في كل يوم ينبغي عليك إذا احتاجت إلى شيء أن تغتسل نفسك حجرات وتقدم لها ما يحتاج إليه. إذا كنت عقيدة اليوم من السنة حتى الشمس كيف تنبغي النجم يتلألأ في السماء إذا كان بين ظلام ذلك، ولكن إذا كان النهار كله ضياء كيف يظهر هذا النجم الواحد المنفرد؟ واضح هذا الشيء. فذلك الأمر الذي دعاه لرسول الله المقدس بجميع شعب الله الواحد اقترح برسول الله في كل أمر يتقون برسول الله، في كل أمر يستعيذون برسول الله، في كل لحظة يستعيذون به. ولكن محمد على جهه دعاه فيها حتى يحبها فيها الى ان تاتي الجواهر من الاجداد، فلا نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم نجد لم نرى في هذا الحج، صرت لنا ان نرى. ولكن نخزي مشاعرنا بشيء جديد، فشيئا طبيعيا بدرك ما لنا هذا حلى يوم من ذي المصطفى، ان تشد من مرجان وان ترقص الحنين وان نعد عن محبه رسول الله بما كان عليه انشاد وارشاد وتنزيه وطعام وسلام وبدائع، وكل شيء بشرط ان لا يكون متضمنا منكرا من المنكرات التي نهى عنها الاسلام. هذا الفرق. يعني انت تعرف الجواب اذا واحد سال ليش الصحابه عندي من الوجه؟ ليش الصحابه كانوا من الوجه؟ قلنا ما لا وجه؟ سؤال ما لا وجه؟ كيف عشان يقول لك الرسول موجود بيناتهم؟ هذا هو الجد. والحديث لا يزال له الأدلة، وإن شاء الله في الأسبوع المقبل نسلمه إلى أحوال الله تعالى والحمد لله رب العالمين.